الرأي الثاني رأي الإمام أحمد رحمه الله أن الحلق واجب، وهذا أيضا مذهب الإمام مالك وهو الصواب. الصواب في ذلك أن الحلق واجب وليس ركنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وترجيل الشعر بالدهن. سبق أن ذكر المؤلف أن من محظورات الإحرام لبس المقيط، وذكرنا ما المراد بالمقيط، وأن المراد بالمقيط هو كل ما صنع على البدن أو على عضو من أعضاء البدن، فكل ما صنع للبدن أو لعضو من أعضائه هذا هو المخيط. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل المراد بذلك ما صنع، المراد بذلك بالمخيط المراد به ما صنع للبدن أو لعضو من أعضائه، مثل القميص، مثل السراويل، مثل الفانيلة، مثل الكوت، مثل الفروة، القبا، العباءة، الجوارب بالنسبة للرجال. هذه الأشياء صنعت للبدن أو لعضو من أعضاء البدن، فهذه ينهى عنها وهي من محظورات الإحرام. ويدل لذلك حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل ما يلبس المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. وتقدم الكلام على هذه المسألة. كذلك أيضا من المحظورات تغطية الرأس بالنسبة للذكور، وتقدم بيانه. وهل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا يجوز له ذلك؟ تقدم أيضا الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترجيل الشعر بالدهن. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: من محظورات الإحرام ترجيل الشعر بالدهن، يعني تسريح الشعر، سواء كان الشعر للرأس أو كان للحية، فتسريحه بالدهن. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذا من محظورات الإحرام، لأن تسريح الشعر بالدهن ينافي حال الإحرام، فإن الحاج أشعث أغبر، وتسريح الشعر على المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يسرحه بالدهن فهذا من محظورات الإحرام، والقسم الثاني أن يسرحه من غير دهن فهذا مكروه. والرأي الثاني أن تسريح الشعر جائز ولا بأس به، فلو أنه سرح شعره فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، فكون المحرم ينظف بدنه وينظف رأسه ويغتسل هذا ليس من محظورات الإحرام. قال رحمه الله تعالى: وحلقه يعني حلق الشعر، وهذا من المحظورات بالاتفاق في الجملة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقول المؤلف رحمه الله حلق الشعر، المراد بذلك إزالة الشعر، المراد بذلك إزالة الشعر، سواء كان ذلك عن طريق الحلق أو كان ذلك عن طريق القص أو كان ذلك عن طريق النتف أو غير ذلك. وإنما عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالحلق تبعا للقرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وشعور البدن، وقول المؤلف حلق يعني حلق الشعر، ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل جميع شعر البدن، فجميع شعر البدن على المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله حلقه من محظورات الإحرام. وحلق الشعر موضع تفصيل طويل للعلماء رحمهم الله تعالى، وأكثر أهل العلم على تفصيل بينهم أن حلق الشعر سواء كان للرأس أو لبقية البدن أنه من محظورات الإحرام. والرأي الثاني أن الذي يحظر إنما هو حلق شعر الرأس، لأن النص إنما ورد به في قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وعلى هذا فحلق الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حلق شعر رأس، حلق شعر الرأس فهذا من المحظورات، والقرآن صريح في ذلك: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فلا يجوز للمسلم إذا أحرم أن يحلق شعر رأسه، والنهي شامل لجميع الرأس، فكما أنه لا يجوز لك أن تحلق رأسك أيضا لا يجوز لك أن تحلق بعض رأسك. والقاعدة في ذلك أن النهي يتعلق بجميع أفراد المنهي عنه، فالله سبحانه وتعالى نهاك عن حلق الرأس فتنهى عن حلق جميع شعرات الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. القسم الثاني حلق ما يتعلق بالسنن الفطرة، كقص الشارب ونتف الإبط ونحو ذلك مما يتعلق بسنن الفطرة، فهذا أيضا من محظورات الإحرام عند أكثر العلماء، ويدل لذلك قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليطوفوا بالبيت العتيق. وقضاء التفث، المقصود بقضاء التفث هو ما يتعلق بقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، كما جاء عن جمع من المفسرين وأهل اللغة. وقال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إيفاء النذر هذا يكون في يوم النحر، إذا تحلل المسلم التحلل الأول في يوم النحر يكون وفى نذره، لأنه إذا أحرم بالحج وجب عليه أن يتمه، أصبح لازما له كالنذر. إذا نذره المسلم فإنه يجب عليه أن يتم النذر. فإذا كان في يوم النحر تحلل التحلل الأول، وحينئذ يكون وفى النذر. وفي هذا اليوم قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم. في يوم النحر يكون قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، لأن هذه الغالب أنها تكون طالت بسبب الإحرام، مما يدل على أن المحرم كان ممنوعا من هذه الأشياء قبل التحلل، قبل إيفاء النذور. فالأخذ من هذه الأشياء هذا من محظورات الإحرام: قص الشارب ونتو الإبط وحلق العانة إلى آخره. القسم الثالث بقية الشعور كشعر الساق وشعر الفخذ، فأكثر أهل العلم على أن هذا من محظورات الإحرام، لأن أخذ هذه الأشياء من الترفه وقياسا على شعر الرأس. والرأي الثاني رأي الظاهرية أن هذه ليست من محظورات الإحرام أخذها، والأحوط للمسلم أن يتجنب ذلك. قال رحمه الله: وتقليم الأظفار. أيضا تقليم أظفار اليد وأظفار الرجل هذا من محظورات الإحرام عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية، ويدل لهذا ما تقدم من قول الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقضاء التفث يشمل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار. قضاء التفث إنما يكون حين الإيفاء بالنذر، وذلك يوم النحر، فدل ذلك على أنها من المحظورات، لأن المسلم كان ممنوعا منها قبل التحلل الأول. وعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يقلم أظفاره سواء كانت لليد أو للرجل حتى يتحلل التحلل الأول. قال رحمه الله: والطيب أيضا من محظورات الإحرام التطيب، سواء كان ذلك في البدن أو في الفراش أو في اللباس، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل أو من أسفل الكعبين. قال: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس. فالثوب المطيب لا يجوز للمحرم أو لا يجوز للمحرم أن يتطيب في ثيابه. وأيضا يدل لذلك حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. وأيضا يدل لذلك حديث يعلى بن أمية، وفيه قصة الرجل الذي تمضخ بالخلوق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الخلوق عنه. فالتطيب هذا من محظورات الإحرام. والطيب ينقسم إلى أقسام: قسم الأول أن يستعمله في بدنه أو ثيابه، أن يستعمله في بدنه أو ثيابه أو فراشه أو في أكله. فإذا استعمل الطيب في بدنه أو في ثيابه، ثياب الإحرام، أو في فراشه الذي يجلس عليه، أو في أكله كأن يأكل طعاما فيه زعفران، فإن هذا من محظورات الإحرام. القسم الثاني أن يشم الطيب، أن يقوم بشم الطيب، فهذا فيه تفصيل. فإن قصد بشمه التلذذ برائحته فهذا من محظورات الإحرام، وإن قصد أن يستعلمه يعني أن ينظر جودته كما لو أراد أن يشتريه فإن هذا جائز ولا بأس به. أو أن يشمه بلا قصد، إذا شمه بلا قصد فإن هذا جائز ولا بأس به. فشم الطيب كما أسلفنا إن قصد بذلك التلذذ بشمه فإنه من المحظورات. أما إذا لم يقصد التلذذ وإنما قصد الاستعلام كأن يريد شراء هذا الطيب فينظر إلى جودته، يشم ينظر إلى جودته، أو شمه بلا قصد، فإن هذا جائز ولا بأس به. القسم الثالث أن يمس الطيب، فإن كان مما يعلق يعني إذا مسه ينتقل لرطوبته فهذا كالتطيب من المحظورات، وإن كان لا يعلق كالبخور إذا مسه فإن هذا لا يضر. وأما استعمال الأشياء التي لها رائحة طيبة ولم يرد العرف أنها طيب فهذا لا بأس به. فمثلا بعض الصوابين أو بعض الشامبوهات يكون لها رائحة طيبة ولها نكهات، فاستخدام مثل هذه الأشياء هذا لا يضر، وإن تركه المسلم فهو أحوط، لكن لو استخدمه فإن هذا لا يضر، لأنه لم تجري العادة أن مثل هذه الأشياء طيب يتطيب بها. قال رحمه الله: وقتل الصيد. هذا أيضا من محظورات الإحرام، السابع من محظورات الإحرام قتل الصيد، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكما جاء في حديث جابر وحديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة، فالأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على أن قتل الصيد من محظورات الإحرام، والصيد الذي قتله من محظورات الإحرام اشترط فيه الشرط الأول أن يكون بريا، أما البحر فلا بأس، فلو أن المحرم ذهب إلى سيف البحر وجعل يصيد فإن هذا جائز ولا بأس به. قال الله عز وجل في سورة المائدة: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالشرط الأول أن يكون بريا، وعلى هذا البحر يجوز للمحرم أن يصيده. الشرط الثاني أن يكون متوحشا، وعلى هذا يعني أن يكون متوحشا أصلا كالغزال والأرنب ونحو ذلك. فإذا كان متوحشا أصلا وصاده المحرم فإن هذا من محظورات الإحرام وتجب عليه الفدية. أما الحيوان الأهلي فإن تذكيته ليس من محظورات الإحرام، مثل الإبل والبقر والغنم إلى آخره، فذبح هذه الأشياء ليس من محظورات الإحرام. الشرط الثالث أن يكون مأكولا، فنقول الشرط الأول أن يكون متوحشا أصلا حتى ولو تأهل، فمثلا لو صاد غزالة ورباها عنده فإنه لا يجوز له أن يذبحها وهو محرم حتى يحل من إحرامه، أو صاد أرنبا بريا وتربى عنده فإنه لا يجوز له أن يذبحه وهو محرم. الشرط الثالث أن يكون مأكولا، وعلى هذا إذا كان بريا متوحشا غير مأكول فإنه ليس من محظورات الإحرام. فمثلا لو قتل ذئبا أو أسدا أو نمرا أو نحو ذلك فإن هذا ليس من محظورات الإحرام، فيشترط في قتل الصيد هذه الشروط الثلاثة: أن يكون بريا متوحشا مأكولا، وإذا قتل المحرم الصيد فإنه ميتة لا يجوز أن يؤكل، ويدل لهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فعبر الله عز وجل بالقتل، مما يدل على أنه لا يباح. لم يعبر الله بالصيد، وإنما عبر الله بالقتل، والمقتول ميتة فلا يجوز. كذلك أيضا لا يجوز، كما أنه لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد البري، أيضا لا يجوز له أن يعين على اصطياده بأن يدل حلالا على صيده أو أن يشير إليه أو أن يعين من يصيده ولو كان الذي يريد أن يصيده حلالا. وهل للمحرم أن يأكل من الصيد؟ أما الصيد الذي صاده محرم فهذا ميتة، لكن الصيد الذي صاده حلال، شخص حلال، فهل إذا صاد الحلال صيدا هل للمحرم أن يأكل منه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك التفصيل، وهو إن صاده الحلال من أجل المحرم فليس له أن يأكل منه. ويدل لذلك حديث الصعب بن جثامة، فإنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم صيدا وهو بالأبواء، فرده النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم. وأما إن صاده الحلال لا من أجل المحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا قتادة صاد الحمار الوحشي ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يأكلوا منه. فإذا صاده الحلال فهذا فيه تفصيل، إن صاده من أجل المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، وإن صاده لا من أجل المحرم جاز للمحرم أن يأكل منه. كما أن المحرم ليس له أن يأكل من الصيد الذي أعان الحلال على صيده بإشارة أو دلالة أو مناولة سلاح، كما دل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: وعقد النكاح أيضا، يقول مؤلف رحمه الله: عقد النكاح من محظورات الإحرام. وعلى هذا لو تزوج المحرم أو تزوجت المحرمة أو كان الولي محرما تزوج المحرم أو تزوجت المحرمة أو كان الولي محرما فإن عقد النكاح لا يصح. ثلاثة: إذا كان أحدهم محرما فإن العقد لا يصح، الزوج أو الزوجة أو الولي. ويدل لذلك حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح المحرم أو أن ينكح، خرجه مسلم في صحيحه. وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله، هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، خلافا لأبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يرى أنه يجوز للمحرم أن يتزوج لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وأجيب عن ذلك أن ميمونة رضي الله تعالى عنها صاحبة القصة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. وأيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السفير بينهما أبو رافع رضي الله تعالى عنه السفير بينهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يعلم بالزواج إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: والوط أيضا، هذا العاشر من محظورات الإحرام، الوط الجماع، الجماع من محظورات الإحرام، جماع النساء. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع. ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن الجميع. فلا يجوز للمسلم أن يجامع حتى يتحلل التحلل الثاني. إذا تحلل التحلل الأول تباح له جميع المحظورات إلا ما يتعلق بالنساء. فجمهور العلماء أن كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني. وذهب بعض العلماء كابن تيمية أن العقد على المرأة يصح بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني. لكن جمهور العلماء على أن كل ما يتعلق بالنساء لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني حتى فيما يتعلق بالعقد. وإذا جامع المحرم قبل التحلل فإنه لا يخلو من أقسام. القسم الأول أن يكون قبل الوقوف بعرفة، يعني جامع قبل أن يقف بعرفة، فهذا يفسد نسكه بالإجماع، بالإجماع أن نسكه يفسد. ويترتب عليه ما يترتب على من جامع بعد التحلل أول أو قبل التحلل أول كما سيأتين من الفساد، ومضي والمضي في النسك والقضاء والفدية. فالقسم الأول أن يجامع قبل الوقوف بعرفة، فهذا يفسد نسكه بالإجماع. القسم الثاني أن يجامع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، فهذا يفسد نسكه ويجب عليه أن يمضي في هذا النسك الفاسد، ويجب عليه القضاء وعليه الفدية والتوبة. يعني تلزمه خمسة أمور: يفسد النسك، يمضي في هذا النسك ما يخرج منه، يمضي في هذا النسك لا يخرج منه، عليه الفدية، عليه القضاء، عليه التوبة. هذا إذا كان الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل الأول. إذا كان قبل الوقوف بالإجماع يفسد النسك ويمضي فيه ويقضي وعليه الفدية والتوبة، بعد الوقوف جمهور العلماء يفسد النسك خلافا لأبي حنيفة، فجمهور العلماء يرون أنه يفسد النسك لوروده عن الصحابة خلافا لأبي حنيفة، لأن أبا حنيفة يقول الحج عرفة، وما دام أنه أدرك عرفة ولو جامع فإن حجه لا يفسد عليه. لكن عند الجمهور أنه إذا جامع بعد التحلل الأول تترتب عليه الأمور الخمسة الماضية، يفسد نسكه ويجب عليه أن يمضي في هذا النسك الفاسد يتمه، ولا يجوز له أن يخرج منه، ويقضي وعليه الفدية والتوبة. خمسة أمور. القسم الثالث أن يكون جماعه بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهذا لا يفسد نسكه. نقول بأن نسكه لا يفسد عليه، لكن تجب عليه الفدية والتوبة. فالنسك صحيح ولا يجب عليه قضاء، ويمضي في هذا النسك الصحيح لأنه لم يفسد، لكن إذا كان بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني يلزمه أمران: التوبة والفدية، كما سيأتينا إن شاء الله. قال رحمه الله: والمباشرة بشهوة والمباشرة بشهوة، هذا هو المحظور العاشر من محظورات الإحرام، أن يباشر زوجته بشهوة، كأن يمسها بشهوة، أو أن ينظر إليها بشهوة ونحو ذلك. فهذا من محظورات الإحرام، ويدل لذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع، فإذا باشر أتى محظورا من محظورات الإحرام وعليه التوبة، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالفدية. هذه محظورات الإحرام التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى. ويلحق بالمباشرة الاستمناء، فإذا استمنى فإن هذا من محظورات الإحرام وتلزمه الفدية إذا أنزل، كما سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح فإنه لا ينعقد. عقد النكاح كما تقدم من محظورات الإحرام، فإذا كان أحد الزوجين أو كان الولي محرما فإن عقد النكاح لا ينعقد. وسيأتي بيان الفدية. قال: ولا يفسده إلا الوطء في الفرج، يعني محظورات الإحرام من الطيب والحلق والتقليم وتغطية الرأس ولبس اللباس، هذه لا تفسد الإحرام، وإنما الذي يفسد الإحرام هو الوطء، كما ورد ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولا يخرج منه بالفساد، يمضي في هذا النسك الفاسد، فإذا جامع قبل التحلل الأول فسد إحرامه، فسد نسكه، ويجب عليه أن يمضي فيه، ولا يجوز له أن يخرج منه، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، ولورود ذلك عن الصحابة كابن عمر وعبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك أيضا أبي هريرة وعمر قال: ومن فاته الوقوف بعرفة قال مؤلف: ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمرة وعليه القضاء والهدي. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الفوات. الفوات في اللغة هو السبق الذي لا يدرك، السبق الذي لا يدرك، وأما في الاصطلاح فالفوات أن يطلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة. إذا طلع فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة فات الحج، لأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. والوقوف بعرفة كما تقدم لنا يستمر، الوقوف بعرفة كما تقدم لنا يستمر إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر. فإذا طلع فجر يوم النحر والحاج لم يقف بعرفة فاته الحج. هذا الفوات يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى أنه يفوته الحج بالإجماع، ويدل لذلك حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء ليلة جمع، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك. ليلة جمع ليلة مزدلفة، جاء عرفات قبل طلوع الفجر فقد أدرك. وفي حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالمسألة الأولى تترتب على طلوع الفجر من يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، المسألة الأولى أن الحج يفوت. المسألة الثانية قال المؤلف: تحلل بعمل عمرة. المسألة الثانية أنه يتحلل بأعمال العمرة لأنه محرم، فيقول لك المؤلف يتحلل بأعمال العمرة، ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لمن فاته الحج، قال: اصنع ما يصنع المعتمر. والرأي الثاني أنه يتحلل بعمرة. الرأي الثاني أنه يتحلل بعمرة، ليس بأعمال العمرة وإنما يتحلل بعمرة، وهذه العمرة مجزئة عن عمرة الإسلام، ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه أمر من فاته الحج أن يتحلل بعمرة، وهذا هو الصواب، ليس يتحلل بأعمال عمرة وإنما يتحلل بعمرة. والفرق بين تحلله بعمرة أو بأعمال عمرة أننا إذا قلنا يتحلل بعمرة فإن هذه العمرة تجزئ عن عمرة الإسلام، إذا قلنا بأعمال عمرة لا تجزئ عن عمرة الإسلام. أيضا بعمرة أفضل من التحلل بأعمال عمرة، فالصحيح أنه يتحلل بعمرة. المسألة الثالثة القضاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه القضاء. هذه المسألة الثالثة، عليه القضاء أن يقضي هذا الحج الفائت، والفائت لا يخلو من أمرين: الحج الذي فاته لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون فرضا، فاته الحج وهو فرض، فإذا كان فرضا فإنه يجب عليه، أن يقضي، لأن ذمته لم تبرأ منه، وقد قال الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. القسم الثاني أن يكون الفائت تطوعا، فاته حج التطوع، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه يجب أن يقضي، يجب القضاء، وهو قول جمهور العلماء. والرأي الثاني وهو رأي عطاء رحمه الله أنه لا يجب القضاء. أما الذين قالوا يجب القضاء فاستدلوا، الذين قالوا يجب القضاء استدلوا بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا الرجل لم يتم الحج. والذين قالوا بأنه لا يجب القضاء استدلوا بأن الحج مرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة، فمن زاد فمتطوع. الحج مرة، فمن زاد فمتطوع. ولو قلنا يجب عليه القضاء أصبح الحج أكثر من مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحصر في الحديبية ورجع في السنة التي تليها في عمرة القضية، وكثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، وأيضا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في البخاري: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبسه عذر ونحو ذلك فإنه يرجع ولا شيء عليه. فالصواب في هذه المسألة أنه إذا كان الفائت تطوعا أنه لا يجب عليه القضاء. المسألة الرابعة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليه الهدي. عليه الهدي يعني يجب عليه هدي بسبب هذا الفوات، وهذا مذهب أحمد والشافعي. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله بأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا أيوب لما فاته الحج بالهدي. والرأي الثاني أنه لا يلزمه هدي، الرأي الثاني أنه لا يلزمه الهدي، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يرد عنه في أثر الأسود أنه أمر من فاته الحج بالهدي، والأصل براءة الذمة، وهذا هو الأقرب. وعلى هذا الخلاصة في ذلك: من فاته الحج أو من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة نقول فاته الحج ويتحلل بعمرة، ويجب القضاء إن كان الفائت ماذا؟ فرضا. أما إن كان الفائت تطوعا فلا يجب القضاء. وأيضا الهدي يظهر أنه لا يجب عليه لأثر الأسود، فإن عمر لم يذكر الهدي في قصة الرجل الذي فاته الحج. ولما تقدم قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، أما من حبسه عذر ونحو ذلك فإنه يرجع ولا شيء عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند الانتهاء من الشوط الأخير في السعي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: هل يدعو على المروة في آخر السعي؟ ومثل أيضا هل يكبر إذا حاذ الحجر في آخر الشوط السابع أو لا؟ نقول: إذا وصل المروة في نهاية السعي في نهاية الشوط السابع فقد انتهت العبادة، وإذا وصل إلى الحجر في نهاية الشوط السابع انتهت العبادة. وعلى هذا لا يشرع أن يذكر الله، لأن العبادة قد انتهت. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق دعا عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى ولم يقف عند جمرة العقبة، لأن العبادة انتهت. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الحكي الكثير أثناء الإحرام بسبب الحساسية؟ نعم، الحكة يعني كون المحرم يحك بدنه لوجود حساسية ونحو ذلك، هذا لا بأس ولا يضره إن شاء الله، لكن إذا كان سيضحي في بلده فإنه يخشى بسبب الحكة أن يسقط شيء من الجلد، والمضحي ممنوع. إذا أراد المسلم أن يضحي في بلده فإنه يمنع من أن يقلم أظافره أو أن يأخذ من شعره أو من جلده حتى يضحي. فإذا كان غدا هو واحد ذي الحجة واليوم هو آخر أيام شهر ذي القعدة، فمن غروب هذه الليلة إذا أراد المسلم أن يضحي في بلده فإنه لا يأخذ من شعره ولا من جلده ولا من أظفاره حتى يضحي، فعليه أن يستعمل شيئا يسكن هذه الحكة من الدهونات ونحو ذلك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم استعمال المنديل المعطر وأنا محرم؟ استعمال المنديل المعطر لا يجوز، وسبق أن ذكرنا إذا كان رطبا المنديل، سبق أن ذكرنا أن من محظورات الإحرام استعمال الطيب، استعمال الطيب هذا من محظورات الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا ثوبا مسه زعفران أو ورس، وقال: لا تحنطوا. أثابكم الله. يقول السائل: هل من أخر طواف الإفاضة إلى بعد مغرب يوم العيد يرجع إلى إحرامه؟ الحديث الوارد في هذا حديث أم سلمة، وهو حديث شاذ، يعني من أخر طواف الإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر هل يعود محرما إلى آخره، كما جاء في حديث أم سلمة في سنن أبي داود. هذا الحديث شاذ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا من أخر طواف الإفاضة حتى غربت الشمس من يوم النحر هذا لا يضره. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل تصلى الصلوات الرباعية في منى قصرا أيام التشريق؟ أي نعم، إذا كان المسلم بمنى أيام التشريق في النهار فإنه يصلي قصرا بلا جمع، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. يقول السائل: نرجو توضيح مسألة من فاته الحج أن يتحلل بعمرة لا بأعمال العمرة، وما الفرق بينهما؟ نعم، قلنا من فاته الحج، فوات الحج يكون بطلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر من يوم النحر، فإذا فاته الحج يتحلل بعمرة، والمؤلف قال بأعمال العمرة بمعنى أنه يطوف ويسعى ويقصر، يأتي بأعمال العمرة، لكن هذه الأعمال لا تأخذ حكم العمرة، والصواب أنه يتحلل بعمرة، لأن النبي لأن عمر رضي الله تعالى عنه أمر أبا أيوب لما فاته الحج أن يتحلل بعمرة. وأما قول عمر اصنع لمن فاته الحج، اصنع في الأثر الآخر ما يصنع المعتمر، هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج، وهي ستأتي بأعمال الحج. فدل ذلك على أنه أن قوله اعمل أو أصنع ما يصنع المعتمر أنه يتحلل بعمره. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الخروج من مكة بعد أداء العمرة قبل أداء الحج؟ يقول السائل: ما حكم الخروج من مكة بعد الانتهاء من العمرة؟ نعم، يعني قصدها المتمتع. المتمتع انتهى من عمرته فيريد أن يخرج من مكة، لا بأس. لو سافر بين نسك المتعة، نسك العمرة والحج، لا بأس. لكن لو رجع إلى بلده انقطع تمتعه. لكن إذا لم يرجع إلى بلده فإنه يبقى على تمتعه. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم الرمل في السعي ومتى يكون؟ الرمل خاص بطواف القدوم، لكن السعي يكون فيه السعي شديدا بين العلمين، بين العلمين الأخضرين يسعى سعيا شديدا، وهو بطن الوادي، لأن المسعى كان في الزمن السابق كان بطن وادي، ونحن نطوف بين الصفا والمروة، بين هذين الجبلين. هذان الجبلان يسميان بجبل أبي قبيس وقعيقعان. هذان الجبلان اللذان بينهما الصفا والمروة كان في بينهما وادي، هذا الوادي يسن إذا كان الساعي في بطن الوادي أن يسعى سعيا شديدا، لقصة هاجر عليها السلام ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الوادي ذهب، فوضع هذا العلم الأخضر، فأنت إذا أتيت إلى أول العلم الأخضر فإنه يستحب لك أن تسعى سعيا شديدا، تشتد في الجري، بخلاف الرمل. الرمل هذا خاص بطواف القدوم، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. أما السعي في المسعى فهو الشدة في الجري، مع الشدة في الجري ويترتب عليه عدم مقاربة الخطى. فرق بين الرمل، بين الرمل وبين السعي الشديد في المسعى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: الهدايا التي يقدمها الخاطب للمخطوبة إن فسخت الخطوبة هل يستردها الخاطب؟ هذه الهدايا فيها تفصيل. إن كان الفسخ من قبل الخاطب فإنه لا يرجع في هذه الهدايا، وإن كان الفسخ من قبل المخطوبة أو أهلها فإنه يرجع فيها. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد بالثوب المعصفر؟ الثوب المعصفر هو الثوب الذي صبغ بالعصفر، والعصفر نبت معروف عند العطارين، لونه يقارب الحمرة، لونه يقارب الحمرة. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أخذ جزء من الهدي إلى خارج مكة لأكله؟ نعم، هدي التمتع وهدي القران لا بأس للحاج أن يأخذ شيئا من هذا اللحم وأن يحمله معه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون ويتزودون، كما جاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: علة الرمل والاضطباع إظهار القوة للمشركين في مكة، والآن انتفت هذه العلة، فلماذا يرمل الحجاج؟ نقول: يرمل الحجاج ويضطبعون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل، وكذلك أيضا اضطبع، فالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم بيع ملابس عليها صور؟ الصور إذا كانت من صور ذوات الأرواح فلا يجوز، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو طمس الصور، ولا يجوز لبس الملابس التي تحمل صورا. أما إذا كانت الصور ليست من صور ذوات الأرواح، وإنما هي من صور النباتات أو الأشجار أو الأنهار أو الجبال أو غير ذلك، فهذا جائز ولا بأس به. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بارك الله فيكم، نرجو منكم تذكير المسلمين بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم، العشر الأول من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا هي العشر الأول من شهر ذي الحجة، التي يحتمل أن تبدأ غدا، وقد أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر. المراد بذلك أيام عشر ذي الحجة، فأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل من ليالي العشر الأول من شهر ذي الحجة. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا لا شك أنه فضل عظيم وأجر كبير، يعني كونك تعمل الصالحات وأنت بين أهلك مطمئن آمن أفضل من رجل خرج يلاقي الكفار، خرج بنفسه وماله وذهبت نفسه في سبيل الله وذهب ماله في سبيل الله، هذا يفضلك. لكن إن لم يذهب ماله أو لم تذهب نفسه فأنت أفضل منه، فهذا لا شك أن هذا فضل عظيم وأجر كبير. فينبغي للمسلم أن يغتنم هذه الأيام الفاضلة بما يقربه إلى الله عز وجل من كثرة الذكر والتكبير، وأيضا نفهم أن التكبير المطلق يشرع إن شاء الله غدا، يكبر المسلم دون أن يتقيد ذلك بأدبار الصلوات، وإنما يكبر في ذهابه وإيابه وفي مجلسه وفي منزله وفي مسجده: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان الأسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهم. فيغتنم هذه الأيام الفاضلة بالذكر والتوبة والتكبير والمحافظة على الصلوات، وإن تيسر أن يصوم شيئا من الأيام من هذه الأيام الفاضلة، وأيضا يجتهد في بر والديه وصلة رحمه وأيضا يترك الشحنة والمغاضبة والمخالصة، وليعفو وليصبح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهي أيام فاضلة وموسم عظيم، لا يدري المسلم ربما يفجأه الأجل قبل أن يدركه في عام قادم، وربما في هذه السنة ما ندري، لا ندري هل ندركه أو لا، ربما نموت قبل أن ندركه. فينبغي للمسلم أن يكون قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والمقصود هنا القوة في ذات الله وفي دين الله وفي أوامر الله في نواهي الله، هذا هو المقصود بالقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فينبغي لنا أيها الأحبة أن نبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحرص على الإكثار من الأعمال الصالحة، عل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يتوب علينا وأن يثيبنا. اللهم تقبل منا، اللهم آمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: اعتمرت وبعد العمرة نسيت الحلق وحلقت اليوم الثاني، فما حكم عمرتي؟ الحلق وقته ليس له حد، يعني ليس محددا، فمثلا إذا اعتمرت ونسيت أن تحلق إلا بعد يوم يومين ثلاثة أيام احلق، آخره ليس له حد. فتحلق متى ما ذكرت، متى ما ذكرت فإنك تحلق ولا شيء عليك، لكن إذا كان عليك اللباس المعتاد فإنك تنزع هذا اللباس المعتاد وتحلق ثم تلبس لباسك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ نعم، يقول: متى تدرك تكبيرة الإحرام؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء: تدرك تكبيرة الإحرام ما لم يركع الإمام الركوع في الركعة الأولى، إذا لم يركع فإنه يدركها. قال بعض العلماء: تدرك ما لم يشرع في القراءة. قال بعض العلماء: تدرك ما لم ينتصف في الفاتحة. وهذه الأقوال اجتهادات من العلماء، والذي يظهر والله أعلم أن تكبيرة الإحرام تدرك إذا كبرت مع الإمام مباشرة أو بعده بزمن يسير. إذا كبرت معه مباشرة أدركتها حقيقة، وإذا كبرت بعده بزمن يسير أدركتها حكما. فالذي يظهر والله أعلم أنك إذا تأخرت بزمن يسير، وخصوصا إذا كان الإنسان لعذر كان يسوي الصف أو يهيئ نفسه، فإنه حينئذ يكون أدرك الفاتحة. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: كنت أطوف للعمرة أنا وزوجتي، ولما وصلنا الشوط السابع وقربنا من إتمامه تاهت عني الزوجة، فلم أدري هل أتممت الشوط السابع أم لا. نحن ذكرنا أن الشك، نحن ذكرنا في جواب سابق أن المسلم لا ينظر إلى الشك بعد نهاية العبادة، وذكرنا أن المسلم لا ينظر إلى الشك في ثلاثة مواضع، ومن ذلك إذا انتهت العبادة. فإذا انتهت العبادة لا تنظر إلى الشك، الشك هذا من الشيطان، والأصل هو صحة العبادة. فإذا كنت أتممت الطواف ثم شكيت، يعني بعد نهاية الطواف شكيت هل أكملت الشوط السابع أو لم تكمل الشوط السابع، هل طفت سبعة أو ستة، هذا كله لا تنظر إليه. العبادة صحيحة بإذن الله عز وجل. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الحج، ما حكم الرجل عن أخيه، ما حكم أن يحج الرجل عن أخيه الميت وكان لم يصلي أبدا؟ الصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم وشأنها كبير، وهي ثاني أركان الإسلام وأول أركان الإسلام العملية. واللالكائي، اللالكائي صاحب معتقد أصول أهل السنة والجماعة، اللالكائي من علماء الشافعية، وله كتاب كبير اسمه أصول معتقد أهل السنة والجماعة، حشد الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة، يعني ذكر آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أن تارك الصلاة يكفر. وقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو في مرض موته: لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وعبد الله بن شقيق رحمه الله يقول: ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء تركوا كفر إلا الصلاة. وابن تيمية رحمه الله في كتابه شرح العمدة حشد الآثار الكثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كفر تارك الصلاة. وأول ما تكلم به المرجئة هو عدم تكفير تارك الصلاة. فالصلاة أيها الأحبة أمرها عظيم وشأنها كبير. في حديث جابر في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. في السنن أيضا من حديث بريدة: العهد الذي بين وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فمن كان له قريب لا يصلي، من أخ أو خال أو عم أو كان له جار أو زميل أو نحو ذلك، فعليه أن يجتهد بمناصحته وتوجيهه وتعليمه وتحذيره، لأن هذا أمر عظيم وشأن كبير. وتأسف اليوم تجد أن كثيرا من الناس كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمتمتع بعد الفراغ من العمرة الزواج والوط؟ نعم، إذا حل المتمتع من عمرته يباح له كل شيء، يباح له كل شيء، فله أن يتزوج وله أن يعاشر أهله إذا حل من عمرته. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل للحاج المتمتع أن يقوم بعمرة عن أمه المتوفية بين عمرته والحج؟ نعم، يعني لو أخذ عمرة المتمتع، لو أخذ عمرة بين عمرته، عمرة التمتع وبين الحج لا بأس، لكن نحن بينا فيما سبق أنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج إلى الحل ويأخذ عمرة، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعله ما نقول بأنه حرام، لكن نقول خالف الأفضل، إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة، يعني أراد أن يعتمر عن أب لم يعتمر أو عن أم لم تعتمر ولا يتمكن من العمرة لوفاة أو لمرض أو كبر، هذا حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأخذ عمرة ثانية لحاجتها إلى ذلك. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم الفصل في السعي لإحضار شيء مهم؟ نعم، تقدم أن الموالاة بين أشواط السعي شرط، لكن لو فصل لحاجة لا بأس، كما ورد عن صفية بنت ابن عمر رضي الله تعالى عنها، لو فصل يستريح أو يشرب أو يصلي فريضة أو جنازة أو نحو ذلك فهذا لا بأس إن شاء الله. المؤمن ما دام أنه لم يطل الفصل هذا لا بأس. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إني أضطر إلى إزالة الشعر أو الظفر لغاية طبية كمعالجة جرح. يقول السائل: إني أضطر إلى إزالة الشعر أو الظفر لغاية طبية. المهم إذا اضطر المسلم المحرم إلى أن يفعل محظورا من محظورات الإحرام يجوز. إذا اضطررت إلى أن تفعل محظورا من محظورات الإحرام فلا بأس، وعليك الفدية، الفدية في تقليم الأظفار وحلق الشعر كما سيأتينا إن شاء الله. إما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن تصوم 3 أيام، أو أن تذبح دما. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الطباع في الأشواط 3 الأول أم في جميع الأشواط؟ لا، الاطباع في طواف القدوم، الاطباع في طواف القدوم في جميع الأشواط، في جميع الأشواط 7 يطبع. الرمل يكون في الأشواط 3 الأول، أما الاطباع فإنه يكون في جميع الأشواط 7. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل أو تقول السائلة: أنا متزوجة من رجل كبير في السن وهو عاجز عن الحياة الزوجية، وأنا أريد العيال وقد طلقني والآن يريد مراجعتي، وأنا لا أريد أن أعود إليه، فما نصيحتكم لي؟ الذي أنصح به هذه الأخت السائلة هو إن استطاعت أن تصبر على ترك هذا الحق، أنه ما دام أنه كبير في السن قد لا يقوم بشيء من حقوق زوجته، فإن استطاعت أن تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل فهي على خير، وإن كانت لا تستطيع أن تصبر أو أن ترغب في الذرية والأولاد ونحو ذلك فطلب الفسخ لها أو طلب الطلاق هذا ليس مكروها، لأنها تطلب حقا لها جعله الشارع لها، وما كانت ما دام أنها تطلب حقا مباحا إلى آخره، فإن هذا ليس مكروها، لها الحق في أن تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أتيت من مصر إلى الرياض ثم إلى الطائف ثم دخلت مكة بدون المرور على الميقات، ولم أدخل مكة بلباس الإحرام، وقد لبست ملابس الإحرام من الفندق وانتهيت من أعمال العمرة. هنا الأخ السائل ترك واجبا من واجبات الحج، وتقدم لنا كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الإحرام من الميقات من واجبات الحج، ترك كان جاهلا فهذا لا شيء عليه، لكن كان يعرف الحكم ويقدر على دفع الفدية وهي دم، فإنه يجب عليه أن يذبح ذلك. أما إن كان فقيرا معسرا أو كان جاهلا فعليه التوبة ولا شيء عليه إن شاء الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا تأخر طواف الوداع إلى ما بعد رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى، هل يغني عن طواف الوداع؟ يعني اقصد بعد طواف الإفاضة. طواف الإفاضة، نعم، هذا تكلمنا عليه بالأمس، وقلنا إذا أخر المسلم طواف الإفاضة إلى حين خروجه من مكة فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع، لأنه صدق عليه أن آخر عهده بالبيت. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجزئ في التقصير قص بعض الشعر؟ هذا تكلمنا عليه، قلنا بأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول يكفي ثلاث شعرات، وأبو حنيفة يقول يكفي ربع الرأس، وأما الإمام مالك وأحمد فيقولان لا بد أن يعمم رأسه بالتقصير أو بالحلق، وما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد هو الصواب في هذه المسألة، لا بد للناسك أن يعمم رأسه بالحلق أو بالتقصير، لأن الله عز وجل قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا يشمل كل الرأس في الحلق أو التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم حلق كل رأسه، فإما أن تحلق كل الرأس أو أن تقصر من جميع الرأس، وإن كان لا يجب أن تقصر من كل شعرة بعينها، لكن لا بد أن تعمم الرأس بالتقصير. أما كونه يأخذ من الناصية أو من الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر هذا ما يكفي، هذا ما يكفي على الصحيح. طيب اعتمر ثانية خلاص يقصر الآن، نعم يقلع ثيابه يقصر. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: احتجمت زوجتي ومنعتها الحاجة من الغسل لضرره عليها، وقد قدر أن طهرت من الحيض في نفس اليوم الذي احتجمت فيه، فماذا تفعل؟ نعم، هذه المرأة يا أخ السائل يقول بأنها احتجمت ثم طهرت من حيضها، فنقول هنا تغسل إذا كانت الحجامة ليست في الرأس تغسل الرأس، وتغسل بقية البدن الذي ليس فيه مواضع الحجامة. وأما مكان الحجامة فإن كان يضره الماء فلا تغسله، تمسحه، إذا كان يضره المسح تتيمم. المهم تغسل من بدنها ما كان صحيحا، أما ما كان فيه جرح فإن الجرح إذا كان يضره الماء لا تغسله، تمسحه بالماء. إذا كان المزح بالماء يضره لا تغسله ولا تمسحه، وإذا انتهت من الغسل تتيمم، تضرب الصعيد، تمسح الوجه والكفين. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استعمال بعض الأدوية الجلدية أو الضمادات وأنا محرم؟ استعمال مثل هذه الدهونات أو الأدوية في الجلد هذا لا يضر، إذا استعملها المحرم نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. نعم، الضمادات يعني اللفائف، لو احتاج إلى أن يلف على يده أو على فخذه أو على ركبته أو على رجله لفافة أو شاشة أو جبس أو نحو ذلك، هذا كله لا يضر، وهذا سبق أن تكلمنا عليه بالأمس عند الكلام على لبس الملابس بالنسبة للمحرم. فلو جعل على فخذه خرقة أو لفافة على ركبته أو على ساقه أو قدمه أو يده، هذا كله لا يضر. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الإفراد بالحج ولم يسبق لي أن اعتمرت؟ لا بأس، هذا جائز، والمؤلف رحمه الله ذكر تقديم الحج على العمرة، فلا بأس أنك تعتمر، أنك تحج ثم بعد الحج إن أردت أن تعتمر اعتمر. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم استخدام الطيب عند الميقات؟ نعم، استخدام الطيب للمحرم سنة، لكن بالنسبة للرجل يتطيب في رأسه ولحيته، يعني لا يطيب ثياب الإحرام وإنما يتطيب في رأسه ولحيته. وأما المرأة فإنها تتطيب بطيب لا رائحة له. أثابكم الله، يقول السائل: ما حكم مصافحة أم صاحبي وهي كبيرة في السن؟ عموما مصافحة النساء الأجنبيات لا يجوز، ولو كان من وراء حائل لا يجوز، لكن إذا كانت كبيرة في السن وأمنت الفتنة إن ترك المصافحة أحسن، لأن الكبيرة في السن يجوز أن تضع ثيابها غير متبرجة بزينة، قال الله عز وجل: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، فإذا وضعت الثوب عن وجهها فهذا جائز ولا بأس به إذا كانت لا يرجى نكاحها لكبر سنها. ومثل ذلك أيضا لو صافحها ما دام أنها كبيرة في السن، وإن ترك المصافحة فهذا أحسن. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز قص الأظفار وحلق العانة في العشر الأول من ذي الحجة قبل الإحرام بالحج؟ نعم، هذا جائز ولا بأس به، إلا إذا كان الشخص سيضحي في بلده، إذا كان له أضحية في بلده فإنه يمسك عن أظافره وشعره وجلده حتى يضحي. نعم ممنوع إذا كنت ستضحي في بلدك عندك أضحية في بلدك فلا تأخذ من شعرك ولا من ظفرك ولا من جلدك حتى تذبح أضحيتك. يستثنى من ذلك حلق الشعر يوم النحر لا بأس لأن هذا نسك. إذا أردت أن تتحلل التحلل الأول ترمي وتحلق شعرك يعني ترمي وتحلق شعرك هذا يستثنى إن شاء الله يا أخوان. بعد صلاة المغرب سنواصل بإذن الله عز وجل.